النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للناس: لو فيكم حد ألزم نفسه بشيء نذر نذر، والنذر مكروه لأنه يستخرج منه من البخيل. كان زمان يقول لك إيه؟ يقول لك نذر علي لا أعمل كذا. يقول له: وأنت بتقول كده ليه؟ يقول له: أنا عايز ربنا يديني، فأنا لما أقول نذر علي هو يديني فأنا أدي. فالنبي قال أن النذر لا يستخرج به من البخيل. قال لهم: ما تعملوش النذر ده. أحيانا بقى كانت الناس بتنذر، يقول لك: أنا نذر علي أذبح، نذر علي أعمل كذا. هو يعني إيه؟ ألزم نفسه بشيء. الشرع ألزمك بأشياء، وأحيانا الإنسان يلزم نفسه بأشياء. فالإنسان إذا ألزم نفسه بشيء ده اسمه إيه؟ نذر. هذا النذر له ألفاظ، عادي ممكن يقول نذر علي كذا، هعمل كذا، لو حصل كذا أنا هعمل كذا، فأوجب على نفسه أشياء. وأحيانا يلزم غيره بشيء، واحد له قوامة على زوجته فيقول لها: والله ما أنت عاملة كذا، والله ما أنت واكلة كذا، والله ما أنت رايحة لأبوكي، والله ما أنت فلان ده، والله ما عاد داخل بيتنا. فيلزم نفسه أو يلزم زوجته بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيحين قال: لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله. هنا لما الإنسان يفهم مع نفسه يفكر كده: هو إيه اللي أنا قلته ده؟ قلته ده حرام أو غلط أو قطيعة رحم أو شيء فيه مشقة على الآخرين، على زوجتي، على نفسي، وأنا إيه اللي خلاني أعمل ده؟ فهنا بيعلمك إنك ممكن ترجع. قال: من نذر المعصية فيكفي كفارة يمين. إن الإنسان لو والله لا لا لا أجيب رقاص، وبعدين واحد قال له: يا عم أنت حرام، والله لا لا لا لا أعمل كذا، والله لا لا أغير فلان، قال له: يا عم ده حرام. فلما سمع بالحرمة هنا هو نذر وألزم نفسه بشيء، هيعمل إيه بقى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر كفارة يمين. قال له: اعتبر إنك أنت حلفت بالله وألزمت نفسك بشيء، هذا الشيء لم يلزمك الله به، فأنت كده عليك إنك أنت إيه؟ تكفر كفارة يمين. أحيانا بقى واحد يعاند، عارفين اللجاجة؟ العند. فيعاند على مشهد من المشاهد أو موقف من المواقف، هو حلف على حاجة وقرر إن هو يكمل. الشرع بيقول لك: لا، أنت لو رأيت إن في تقوى، من حلف على يمين ثم وجد إليه ما هو أتقى منها فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه. يعني مش بس في الحرام، لا لا، ده أنت لقيت حاجة أحسن أنت ممكن تكفر عن يمين وتأتي التقوى. فقال: لأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله. يعني واحد حلف على زوجته حلفان وبعدين قرر إنه يعاند ويكمل ويصر على هذا الحلف الذي هو فيه مشقة على أهله أو على نفسه، قال: آثم له عند الله، يعني أكثر إثما عند الله من أن يكفر التي افترض الله عليه. يعني لو احنا بنشوف يقولوا ايه، انا ما ينفعش احنث في اليمين، ما ينفعش ان انا انزل، يعني ما ينفعش احلف ربنا وارجع فيها، دي كبيره قوي. فقال له: انت زعلان من اسم انك ترجع في يمينك؟ لا، اسم انك تلج في اليمين في اهلك بغير حق اعظم من هذا. ان هنا بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يكون مجن، ان هو عادي انت مشيت في طريق وبعدين لقيت ان فيه خطا، في خلل، ارجع. طب وفي تبعات، نتحمل التبعات. لكن فكره ان انت تبقى عنيد او لجوج، ان يبقى انا همشي وخلاص وانا اخترت بقى وهمشي، لا لا، ارجع لف وشك وارجع. بس انا قطعت المسافه، ايوه ارجع المسافه دي احسن ما تكمل في الاثم له، احسن ما تكمل في الخطا. حديث صحيح مسلم انه جاء رجل الى ابي موسى الاشعري فوضع له ابو موسى دجاج، قال له: فراخ كل يوم. فالرجل يعني لم يحب الطعام، فقال: اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكله بيحببه، يعني قال له: ده اكل فراخ معايا قبل. فقال: اني رايته ياكل شيئا فاستكثرته، لا انا شفت الفراخ دي بتاكل في الارض وتاكل حاجات كده يعني ايه، يا هرجع مش عايز اذكرها خلاص، انا ايه استجزرت هذا الطعام فحلفت الا اكل. فقال الا ادلك؟ قال له طب انا اسمعني بقى الحديث ده. قال له بما ان انت حلفت على حاجه فانت ممكن ترجع، يعني عادي انك انت ايه ان انت إيه ترجع. قال كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى مجموعه من الناس فاستحملوه، يعني طلبوا منه قالوا له عايزين جمال لان احنا ما عندناش حاجه، عايزين نجاهد معاك في سبيل الله. واتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليحملهم، يعني قالوا لهم ما عندناش جمال نقاتل او نحصنها فادينا. فلما صنم انا ذاك لم يكن عندهم شيء، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاستحملوه. عارف انت واحد انت مش معاك واحد يقول لك ما تديني، فقال لا احملكم، والله لا احملكم، ليس عندي ما احملكم عليه. ثم جاء نهب غنيمه، نهب ابل، كانت غنيمه ابل جمال. فنوع سلام قال اين الاشعريون؟ فقالوا له هو، فاعطاهم خمسه قال لهم طب خدوا الجمال دي. فمشوا وبعد كده قالوا ايه؟ واحنا كده ضحكنا على نوع سلام، هو حلف علينا ان هو ما يديناش، وبعدين احنا خدنا، طب ما جاي نسي، طب ما كده ربنا مش هيبارك لنا في الجمال ديت، لان هو حلف، واحنا كنا المفروض نفكر نقول له انت حلفت ان انت ما ايه؟ لا تعطينا. فرجع قالوا خلاص قرروا مع بعض ان هم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا ايه؟ يقولوا احنا هنرجع احنا بنذكرك يا رسول الله ان انت حلفت ان انت ما تديناش، وبعدين انت لما جت الابل اعطتنا. فحلفوا على ذلك. فلما ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حلفت ألا تعطينا ثم أعطيتنا، وخفنا أن تقل البركة في هذا. قالوا إحنا خفنا، حديث صحيح مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم لا وجد لله ما هو أتقى منها فليأتي التقوى وليكفر عن يمينه إنما حملكم الله. خلاص الموضوع خلص، تناوش يعني أنت بتقول لي أنا حلفت خلاص انا يعني رجعت واكفر عن يمين، انا اتحمل هذا. اللي جاء رجل عدي بن حاتم وفي الصحيح ايضا وقال اعطني 100 دراهم. قلت له معلش انا عارف لما يجي شحات، يعني احنا قلنا قبل كده ما كانش فيه زمان حاجه اسمها شحات، يعني كان الراجل اللي بيسال في مساله، يعني وظيفة الشحاتة دي وظيفة مستحدثة، مفيش حاجة اسمها واحد وظيفته انه شحات، مش موجودة أصلا، مش موجودة لا شرعا ولا عقلا، يعني مش وظيفته انه سائل، إنما كان ممكن رجل يسأل غريب نزلت به حاجة، أصيب، عنده فاقة، حصلت له حادثة، لكن واحد كثير السؤال دي مش موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال هذه قال يا قبيس أن هذا السؤال لا يحل لأحد ثلاث. ثم قال وما وراء ذلك سحت، يقوله رجل سحت، مش مطلوب انك انت تسال. قال اذا سالت فاسال الله. وقال له كان احدهم اذا سقط صوته من على الجمل لا يسال احد ان يعطيه، من كثره نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان انهم يسالوا حد. يعني فكره انك انت تبقى كثير السؤال دي ما كانتش موجوده. المهم ايه؟ إن جاء رجل لعلي بن حاتم، وعلي بن حاتم الطائي، ده ناس معروفة بالكرم عند العرب، ناس يعني إيه؟ يعني أهل كرم. فقال أعطني 100 درهم. قال له أنا عايز 100 درهم، ليه؟ قال له عايز أشتري شوية حاجات كده. عايز أشتري أيفون. فقال ليس معي مال الآن. أعطيك رسالة إلى أهلي. فقال له روح البيت وأديك جواب. وهم لما توصل هيدوك الايه؟ الحاجه. الراجل يعني كريم وقال له انا مش معايا دلوقتي بس عادي هاضي لك حاجتك. وما ينفعش يعني هو بالنسبه له يعني ايه شايف ان هو ما ينفعش يرده. الراجل تربى على الكلام. فلم يرضى الرجل. قال له ايه انت بتقول لي ايه؟ انا ما عمليش في اللف ده مش رايح. فقال عدي والله لا اعطيك. قال له طب والله ما اعطيك حاجه. ف فذهب الرجل ثم عاد فقال أين جزالة؟ راح ورجع تاني قال له طب خلاص أنا موافق. فنظر إليه عليه وقال لولا حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطيتك. من حلف على يمين ثم وجد لله ما هو أتقى فليكفر عن يميني ولياتي التقوى. قال له خلاص أنا هكتب لك رسالة وأنا أكفر عن يميني لأنه رائع ما هو إيه؟ أتقى. أحيانا الواحد في مشكلة في بيته مع زوجته مع جيرانه فيحلف على شيء. هو في يعني ايه في ثوران او في ثوران الغضب، الغضب وارد على الجميع. يعني سيدنا موسى غضب والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره، الانسان بيغضب ممكن يقول هو غضبان كلام بعد ما يهدى كده ويصلي ركعتين او يستشير او يستخير او يفكر يجد ان هو اخطا في حلفه، اخطا في وعده، اخطا في نذره. هنا يعمل ايه؟ في واحد يقول لك ارجع وخلاص، لا ترجع وخلاص هيدفع تبانها. مش ترجع، الكلمه مش لعبه والناس مش لعبه والعهود مش لعبه. انت لابد انك انت ايه؟ تتحمل نتيجه افعالك. يعني هنا الشرع ما قالوش انك تمضي في الخطا وفي نفس الوقت ما قالوش انك ترجع بدون تبعات. انما قال لا تعاند لان يلج احدكم بيمينه في اهله، في ذات الزوج اهلي يعني هنا زوجته. يعني في أمر الزوجة قال آثم له عند الله من أن يقضي الكفارة التي افترض الله عليه. إن قال له لا كفر عن يمينك. ومنها أخذ الشيخ الإسلام تيمية وقول كان يعني اجتهاد منه إن هو إن اليمين المعلق في الطلاق يفصل فيه. جمهور العلماء عن لو واحد قال عليا الطلاق إن الطلاق ده لو هي المرأة عملت اللي حصل ده يقع. يعني لو قال عليها الطلاق ما تعملي كذا وعملت ده يقع عند الجمهور. الشيخ الإسلام قال لا، لفظ اليمين زي لفظ النذر. إن في حاجات بتأخذ محمل اليمين زي النذر. فذكر منها إن اليمين في الأهل. إن إن إن قال إن الطلاق أحيانا بيقع موقع الإيه؟ اليمين فيفصل. يقول اسأله الأول لو أنت كانت نيتك إنك تغلظ الأمر يبقى ده فيه كفارة يمين. لو ان مقصدك انك انت تطلق يبقى ده وقع الايه؟ الطلاق على قول الايه؟ الجمهور. فزاد في التفصيل بايه؟ بهذا الحديث ان الانسان ينبغي ان هو يعقل ما يقول. الخلاصه ان هو لو اراد ان يغلظ في الامر غير لو هو اراد ان يطلق حقيقه على هذا. ان لو هو اراد ان هو يغلظ فقط في الموضوع مش لاقي حاجه يقولها لها غير انه يعرف في الطلاق، فهنا يقول ايه ده فيه كفارة يمين. لكن هو لا، هو يقصد فعلا انه يطلق اذا فعلت هذا، فهو هنا وقع طلاق. هو انفرد بهذا مخالفا لجمهور العلماء اجتهادا منه على هذا ايه هذا الحديث. وغالب الفتوى بعد كده من جاء من بعده اعتمد هذه الفتوى، يعني اصبحت فتوى معتبره لانه قالها جبل من جبال العلم. فالشاهد يعني إن الإنسان الشرع بيعلمك إنك أنت تبقى مرن، إن أنت لو حلفت على شيء خطأ أو نذرت نذر خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يحج، والراجل بيحج ماشي عنده سنين طويلة، عنده 80 سنة وماشي في على رجليه، فقول له مالي ده؟ ومش عايز يستظل، الناس كلها ماشية حاطة تحت المظلات يعني عاملين شماسي ومظلات وده ماشي في الشمس وماشي على رجليه مش عايز يركب. فقال صلى الله عليه وسلم مالي هذا؟ هو ماله ده عمل كريم؟ ان احيانا واحد بيتخيل ان هو كل ما بيشق على نفسه كل ما ده بيكون ارضى لله، وده فهم خاطئ عن ربنا. ما يفعل الله بعذابكم ان غير الله لحومه ولا دماؤه لكن يناله التقوى منكم. ان ربنا يريد ان يرى منك التقوى. فقال ما هذا؟ ما لهذا؟ فقال يا رسول الله نذر ان يحج ماشيا. يعني في واحد متخيل قال له والله، قالوا له الراجل ده نادر عمل حاجه وقال انا ايه نادر عليا ان انا ايه ان انا احج ماشيا ولا استظل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه ان يركب. قالوا له لا، قول له فض النذر ده. طب ما لو فض النذر ده مين هيدفع الكفاره؟ هو يدفع الكفاره. قال له يكفر عن يمينه. ان هو ايه؟ اصل انا حلفت. ايوه ما ترجع ما تكفر. يعني ما يفعل الله بعذابه. يكون احيانا تلاقي واحد دماغه بقى ايه واقفه في حته كده ومش عايز يتحرك، تقول له الشرع اعطاك فسحه ان انت اذا حلفت على شيء واذا ناديت شيء، اذا كان اليمين متعلق بك ناتجا او متعلق بغيرك حتى اهلك او زوجتك، ثم وجدت ما هو اتقى فلتكفر عن يمينك ولتاتي التقوى. بل بالعكس، اللجاجه هنا هي اثم، واسم حنس اليمين، لا اسم اللجاجه اعظم منه. قال اثم عند الله، لان يلج احدكم بيمينه في اهله آثم عند الله من أن يقضي الكفارة التي افترض الله عليه. كل من هذا الصغير.